هل يشترط للدخول في دين الإسلام لفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لا يشترط هذا اللفظ بعينه، بل لو قال لفظا يعطي معناه، كأن قال لا إله إلا الله وأتبعها محمد نبي الله، أو لا رب إلا الله محمد نبي الله، كفى للدخول في الإسلام. ولكن لفظ أشهد أفضل من غيره، لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف، ففيها من تأكيد المعنى ما ليس في غيرها. هذا الحكم تعرفونه بحاجة إلى شرح، لكن بعض المسائل عليه. من أراد الدخول في الإسلام إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلا إدغام صح دخوله في الإسلام، يعني كأن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا ما أدغم النون باللام. أما الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما صحت شهادته ولم يصح دخوله في الإسلام، لأن هذا كلام مبتور أي لغة، كمن قال أشهد أن زيدا وسكت من غير أن يأتي بالخبر، هذا كلام لغة مبتور يعني ناقص، مبتور ناقص ليس له معنى. إذا قلت أشهد أن زيدا وسكت، هل يسمى هذا كلاما مفهما؟ لا، كلام ناقص. أنت عم تشهد أنه زيد، طب شو أشبه زيد؟ تقول أشهد أن زيدا وكمالة الحديث، بيبقى المستمع ينتظر ماذا؟ كمالة، ما هيك؟ ينتظر شيء يريد أن يسمع، ما انتهى عنده الكلام. مشان هيك لغة هون معنى إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله لا تصح شهادته، لأنه لغة هذا كلام مبتور ناقص المعنى. من قال أشهد أن لا إله إلا الله بفك الإدغام يصح دخوله في الإسلام، كأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فك الإدغام. هو عادة كيف يكون الإدغام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ألا، هذا إدغام، تدغم النون الساكنة باللام. واحد ما دغم، فك الإدغام، قال أن لا يصح، لكن لو قال أن لا هون شو؟ لا يصح، لأنه كلام من حيث اللغة ناقص، مبتور يعني ناقص. الأعجمي إن قال محمد بالهاء بقولوا عزعم محمد، محمد ها صار مش حاء، يقال له قل أبو القاسم ويضيف رسول الله، لأنه لا يصح دخوله في الإسلام بقوله محمد. فإذا ما كيف يقدر يجيب بالحاء محمد، يقال له قل أبو القاسم، ويقال له يبين يفهم أنه أبو القاسم اسم من أسماء النبي محمد عليه السلام. قال الشيخ إذا ما قدر يجيب القاف أبو القاسم، يقال له أبو القاسم، مش الكاسم بالكاف، أبو القاسم كما يقوله أهل البدو، فبهنا أبو القاسم. قال هذه لغة عند العرب، بدل أبو القاسم لغة عند العرب أبو القاسم. من تلفظ بالشهادتين بغير اللغة العربية كفى للدخول في الإسلام وإن كان يحسن العربية. هاي مسألة يعني اسمعوها، إذا كان إنسان بيعرف اللغة العربية نطق الشهادتين بغير العربية، شو بنقول عنه؟ دخل في الإسلام، صح إسلامه، انتبهنا؟ لو كان يحسن اللغة العربية. هذا هو القول الصواب في المسألة. أما ما يروى عن بعضهم أنه لا يصح، هذا كلام مردود، تبهنا؟ لو سمعتم به مردود هذا الكلام. بيقولوا بعضهم أنه من كان يحسن النطق بها بالعربية لابد أن ينطق بها بالعربية، بحيث لو لم ينطق بها بالعربية نطقها بالأعجمية بيقولوا عزعم ما صح دخوله بالإسلام. هذا كلام مردود، الصحيح أنه يصح دخوله في الإسلام. اذكر الدليل على وجود الله. الله موجود لا شك في وجوده. قال تعالى: أفي الله شك، أي لا شك في وجوده. هذا يقال له استفهام تقريري، ليس استفهام استنكاري، لا، هذا استفهام تقريري للإثبات، أي لا شك في وجود الله. صورته صورة السؤال، والمراد به تقرير أن الأمر هكذا، استفهام استنكاري كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال هذا ربي، هذا استفهام إنكاري، أي هذا ليس ربا لي، ليس ربا. أما هنا لا يقال استفهام إنكاري أفي الله شك، استفهام تقريري أي إثبات أنه أن الله موجود لا شك في وجوده. بعض المفسرين يقول عن هذه الآية كأنه قال الله موجود لا شك في وجوده، هذا معنى الآية. وهذا العالم دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وسمي العالم بالعالم لأنه علامة على وجود الله. العالم هو اسم لكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى. العالم إذا أطلق كما هنا أطلق يراد به كل شيء سوى الله تعالى، هذا معنى العالم، كل ما خلق الله. طيب بس ركزوا معي شوي، هذا الدليل هون المذكور هذا دليل عقلي اسمه، هذه الجملة العالم دليل على وجود الله، هذا دليل عقلي على وجود الله، ما هيك؟ الناظر في هذا العالم يعرف أن لهذا العالم شو خالق، ما هيك؟ لا يشبه هذا العالم. هذا الدليل ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ دليل إجمالي، ما أنه دليل تفصيلي، في أدلة عقلية أخرى تسمى تفصيل، لكن هذا لوحده أن تقول العالم دليل على وجود الله، شو اسمه دليل شو؟ إجمالي. هذا الدليل لا يخلو منه عادة مسلم، يعني كل مسلم في الغالب يعرف هذا الدليل، هذا الدليل يجب على المكلف أن يكون عنده، هذا من باب الفرض على المكلف، على كل مكلف أنه يكون عنده هذا الدليل الإجمالي على وجود الله تبارك وتعالى. نادر أن يكون شخص من المسلمين لا يوجد فيه هذا الدليل. طب إن سئلت هذا النادر من الناس ما هي صفته حتى يكون هو ما عنده الدليل، كيف حتى صار هيك؟ تقول مثلا إنسان نشأ في شاهق جبل بعيد عن الناس وبعيد عن المسلمين، ثم التقى بأناس يعبدون الله مسلمين، فأجلهم ونزههم عن الكذب، يعني هو لما شافهم اعتقد فيهم الصدق واعتقد أنه هدول منهم كذابين، وآمن بالله اتباعا لهم دون أن يطلب الدليل، ولم يخطر بباله الدليل ونطق بالشهادتين، ماذا يقال عنه؟ مسلم. لكن شو بقى عنده ناقص؟ وجود الدليل الإجمالي، تبهنا؟ لكن هو لو كان يعني لم يكن عنده الدليل، لأنه هو لما التقى بهم وجدهم يعبدون الله فسألهم فقالوا نحن نعبد الله الذي لا إله غيره ونحو ذلك، فأجلهم عن الكذب ونزههم عنه واعتقد صدقهم وتابعهم على عقيدتهم، دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ولم يحصل عنده الدليل الإجمالي، صح إسلامه، لكن بيبقى يجب عليه أن يكون فيه هذا الدليل. طب هنا هكذا. وهذا العالم دليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما من غير فاعل. هذه الجملة لا يصح عقلا وجود فعل ما من غير فاعل، إذا بدكم أن اكتبوا عند هذه قاعدة، هذه قاعدة عند علماء الأصول، أنه لا يصح في العقل وجود فعل ما من غير فاعل. قاعدة ثابتة. كما لا يصح عقلا وجود نسخ وكتابة من غير ناسخ وكاتب إلا أن يخلقه الله، فهذا العالم لا بد له من خالق من باب أولى وهو الله تعالى، والله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان. قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه، هو الإمام الكبير والعالم الزاهد الفقيه الشافعي الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة، ولد سنة 512 هجرية في العراق في قرية حسن بالبطائح، والبطائح عدة قرى مجتمعة في وسط الماء بين واسط والبصرة، وتوفي يوم الخميس في 12 من شهر جماد الأولى سنة 578، ودفن في قبة جده لأمه الشيخ يحيى البخاري في بلدته أم عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. كلمة الرفاع هذه شملت منافع عظيمة، ومعناها أن أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله تعالى هو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بوجود الله، مع تنزيهه عن كل صفات المخلوقين وتنزيهه عن المكان. وكلام الإمام الرفاعي هذا مذكور في كتابه حالة أهل الحقيقة مع الله.